50 languages. 74. 74. رجاء الشيء. Demanar alguna cosa. هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Em podríeu tallar els cabells? من فضلك، ليس قصيرا جدا. No gaire curt, si us plau. من فضلك، أقصر بقليل. Una mica més curt, si us plau. هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ Em podríeu revelar les fotos? الصور موجودة على السي دي. Les fotos són en el CD. الصور موجودة في الكاميرا. Les fotos són a la càmera. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Em podríeu reparar el rellotge? الزجاج تالف. El vidre s'ha trencat. البطارية فارغة. La bateria està descarregada. هل يمكنك كي القميص؟ Em podríeu planxar la camisa? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Em podríeu netejar els pantalons? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Em podríeu arreglar les sabates? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Em podria donar foc? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Que teniu llumins o encenedor? هل عندك منفضة سجائر؟ Que teniu un cendrer? أتدخن السيجار؟ Fuma purús, vostè? أتدخن السجائر؟ Fuma cigarrets, vostè? أتدخن الغليون؟ Fuma en pipa, vostè?